مرج البحرين يلتقيان، يعني قال ابن عباس أي أرسلهما، وقال ابن زيد أي منعهما أن يلتقيا بما جعل بينهما من البرزخ الحاجز الفاصل بينهما. طبعا علماء المسلمين في ذلك الوقت المفسرون نطلع على هذه الدراسات الحديثة والتصوير الذي يتم من الفضاء والدراسات بالآلات الحديثة وكذا، حتى لكنهم في ضوء القرآن الكريم يعني فهموا هذا أن بينهما برزخ لا يبغيان. والمراد بقوله مرج البحرين الملح والحلو، فالحلو هذه الأنهار السارحة بين الناس، واضح. وقال الله تبارك وتعالى وهو الذي مرج البحرين أي أرسلهما، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، حدود فاصلة بين الاثنين. بينهما برزخ لا يبغيان، يعني جعل بينهما برزخا وهو الحاجز من الأرض لئلا يبغي هذا على هذا وهذا على هذا. يعني هنا بكثير بيفسرها ان البرزخ حاجز ارضي، واضح. في حين ان الايه اوضح بكثير حينما يكون الماء مجاور الماء وبينهما منطقه البرزخ وهذا الحاجز. لكن ايضا نتاكد ان التفسير احيانا بيتاثر بايه، بالمستوى الاستشهادات العلميه حسب عصر كل مفسر، واضح. وطبعا هذا يعتبر من التراث البشري، لان هذا في حدود علمي هو كمعلومات بشريه تركها الله سبحانه وتعالى البشر هم يكتسبونها بمرور الازمان. فلا شك ان قوله بينهما برزخ لا يبغيان، يعني مرج البحرين ايه يلتقيان. فاذا كان بينهما البرزخ من البر ومن الارض، هل هذا التقاء؟ ليس التقاء، وانما الايه العظمى في ايه؟ في ان يلتقيا بالفعل دون ان يبغي احدهما على الاخر ويضمح الا فيه. يقول ابن كثير يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يعني يخرج من مجموعهما، فإذا نزل ذلك لأحدهما كفى، كما قال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، والرسل إنما كانوا في الإنس خاصة دون الجن، وقد صح هذا الإطلاق. واللؤلؤ معروف، وأما المرجان فقيل هو صغار اللؤلؤ، وقيل كباره وجيده، وقيل نوع من الجواهر أحمر اللون. أما قالوا ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، فاللحم من كل من الأجاج والعزم، والحلية إنما هي من الملح دون العزم. أيضا هذا تفسير لابن كان يعرفه بكثير الثقافة السائدة في ذلك الوقت. وقال ابن عباس يقول ابن كثير ولما كان اتخاذ هذه الحلية نعمة على أهل الأرض امتن بها عليهم، فقال فبأي آلاء ربكما تكذبان. هنا بحث للعلامة السنسيطي رحمه الله تعالى، تكلم على يعني هذا الموضوع بكلام جيد بسيطة فنسلوه عليكم. يقول رحمه الله تعالى قوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قرأ هذا الحرف نافع وأبو عمرو يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وعليه قرأ هذا الحرف يعني لا هي يخرج قراءة نافع وأبو عمرو يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان بضم الياء وفتح الراء مبنية من مفعول، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وعليه اللؤلؤ نائب فاعل يخرج، وقرأه داخل السبعة يخرج منهما بفتح الياء وضم الراء مبنية من فاعل، وعليه فاللؤلؤ فاعل يخرج. ثم يقول اعلم أن جماعة من أهل العلم قالوا إن المراد بقوله في هذه الآية يخرج منهما أي من مجموعهما الصادق بالبحر الملح، وأن الآية من إطلاق المجموع وإرادة بعضه، وأن اللؤلؤ والمرجان لا يخرجان من البحر الملح وحده دون العدد. العلامة السقطي رحمه الله تعالى يعني انظر هنا الفتح الذي فتح الله سبحانه وتعالى عليه به، فيقول هذا القول الذي قالوه في هذه الآية مع كثرتهم وجلالتهم لا شك في بطلانهم، لأن الله صرح بنقيضه في سورة فاطر، ولا شك أن كل ما قضى القرآن فهو باطل،

ماذا تقصد؟ لا لا تجاوز. هو السماء لغة إيه؟ السماء لغة كل ما عليك فهو سماء. كل ما عليك فهو سماء. يعني هذا السقف هذا سماء الحجرة. واستعمل هذا في القرآن بقوله تعالى: من كان يظن ألا ينصره الله في الدنيا والآخرة فلينبذ بسقف بحق إلى السماء. طبعا طريقة انتحار معروفة، يقف على الكرسي ويربط الحبل في فوق السقف في السماء في سماء الحجرة، وبعدين يدفع حصان الأرض يرمي الكرسي وبعدين يتكلم إعدام. واضح؟ فهذا هو المقصود. من كان يظن ألا ينصره الله في الدنيا والآخرة فلينبذ بسقف بحق إلى السماء، يعني إلى سقف الحجرة، ثم يقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. واضح؟ الشاهد ان السماء تطلق على كل ما عليك لغه. السحاب يطلق عليه سماء، وانزلنا من السماء ماء، من السماء السماء المقصود بها الايه؟ السحاب، لانه يعلون ايضا. الغلاء الجوي سماء، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، الغلاف الجوي سقف محفوظ فعلا يحفظ الارض والكائنات الحيه من الاشعاعات الضاره التي ممكن ان ايه؟ تزيد الحياه. واضح؟ الكواكب تطلق عليها سماوات، كواكب نفسها سماوات لانها تعلونا فوقنا. واضح؟ فقول الجن وان لمس السماء، يعني طبعا الجن لا ينفذون الى ما فوق السماء الدنيا كما ناقشنا هذا قريبا، وضحنا هذا قريبا. فقول الجن وان لمس السماء فوجدناها ملئت حركا شديدا وسهبا، حركة السماء من نزول القران، وهذه كانت من الارهاقات يعني بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ان امرا عظيما سوف يحدث. لذلك سرق في السماء حتى لا يخطف الجن يعني الوحي. واضح؟ فيخلطوه بكذا السماء، هو معلوم في الاحاديث. وان لمس السماء لا تعني ابدا انهم يعني قد اخترقوا او نفذوا من اقدار السماوات والارض. خاصه يعني وان الله سبحانه وتعالى يقول: يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقدار السماوات والارض فانفذوا. تهديد، لا تنفذون الا بسلطان. لابد لكم من قوة وقدرة وحفظ، وأن لكم هذه القدرة تمكنكم من أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض. فلا، كلمة أن لمس السماء ليس معناها يعني تجاوز ونفوذ من أقطار السماوات والأرض، أي حد من أحد الله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله.